السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمنا الله تعالى وإياه وغفر لنا وله ونفعنا بعلمه وعلمكم، باب موانع الشهادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل. اللهم اجعل ما نتعلمه نعلمه خالصا لوجهك موجبا لرضوانك يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا، اللهم فاجعل الحزن سهلا يا كريم. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام أن تكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم اغفر لنا أجمعين وتوفنا مسلمين يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين الوباء والبلاء يا رب العالمين. اللهم اجمعنا في مسجد نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، وفي المسجد الحرام، وفي بيوتك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، ولا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا يا رب العالمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب موانع الشهادة، أي سأذكر لك في هذا الموضع ما إذا وجد فإنه لا تصح شهادة صاحبه. فقال رحمه الله تعالى: وهي ستة. نعم. أحدها كون الشاهد أو بعضه ملكا لمن شهد له. فإذا كان الشاهد أو بعض الشاهد مملوكا للمشهود له فلا تصح هذه الشهادة من هذا الشاهد لوجود التهمة. قال: وكذا لو كان زوجا له ولو في الماضي. يقول لك المصنف رحمه الله: وكذا لا يصح أن يكون الشاهد زوجا، يعني أو زوجة، يعني زوجا هنا يشمل الذكر والأنثى، فلا يصح أن يكون الشاهد زوجا للمشهود لها، ولا يصح أن تكون الشاهدة زوجة للمشهود له. قال رحمه الله: ولو في الماضي، يعني ولو حصل بينهما فرقة، فلا يصح لكل منهما أن يشهد للآخر. قال الشيخ منصور رحمه الله: بأن يشهد أحد الزوجين للآخر بعد طلاق بائن. بأن يشهد أحد الزوجين للآخر بعد طلاق بائن أو خلع، فلا تقبل، إلى آخر ما قال. بأن يشهد أحد الزوجين للآخر بعد طلاق بائن أو خلع فلا تقبل. والذي مشى عليه في الإقناع سواء كان شهد حال الزوجية فردت أو لا، يعني لو أن الزوج أو الزوجة أحدهما شهد للآخر قبل الفرقة فردت للزوجية، ثم بعد ذلك بعد الفرقة شهد مرة أخرى، فهل تقبل؟ فقالوا: سواء كانت ردت من قبل أو لا فإنها لا تقبل مطلقا، خلافا لما مشى عليه في الإقناع من أنها لا تقبل إذا ردت من قبل، وأما إذا لم ترد فإنها تقبل. هكذا الذي مشى عليه في الإقناع، والذي في المنتهى وقدمه المصنف رحمه الله تعالى في الغاية هو الإطلاق. خلاصة المسألة، خلاصتها على ما في المنتهى والغاية: لا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر مطلقا، سواء كان حال الزوجية أو بعد الفراق مطلقا، سواء ردت شهادته من قبل لأجل الزوجية أو لا. قال رحمه الله: أو كان من فروعه وإن سفلوا من ولد البنين والبنات، أو من أصوله وإن علوا. إذن خلاصة هذا المانع ثلاثة أشياء. الشيء الأول كون الشاهد مملوكا للمشهود له، أو بعضه مملوكا للمشهود له، كأن يكون المشهود له يملك نصف الشاهد أو ربعه أو نحو ذلك. الثاني شهادة الزوجين كل منهما للآخر فلا تصح مطلقا ولو بعد الفرقة. الثالث شهادة الفروع للأصل وإن على، وشهادة الأصل لفروعه وإن نزل، فلا تقبل لا لأصل ولا لفرع مطلقا. فيأتي السؤال: هل تقبل لبقية الأقارب كالأخ والعم وابن العم أو لا؟ فقال رحمه الله: وتقبل لباقي أقاربه كأخيه وولده من الرضاع، ووالده من الرضاع، وعمه وعمته إلى آخره. نعم، إذن كل ما سوى ما سبق. قال: نعم، وكل من لا تقبل له فإنها تقبل عليه. هذا ضابط مهم ونص عليه في المنتهى. يقول لك: من لا تقبل له فإنها تقبل عليه. وبناء عليه، لو أن الزوج شهد على زوجته أو العكس، أو شهد الابن على أبيه أو العكس، شهد الأب على ابنه أنه هو الذي فعل كذا وكذا، فإن هذه الشهادة تقبل لأنه لا تهمة فيها. نعم. الثاني كونه يجر بها نفعا لنفسه. يقول لك المصنف رحمه الله: لو كان الشاهد سيجر نفعا إلى نفسه بسبب هذه الشهادة فإنها لا تقبل شهادته لوجود التهمة. فبدأ يفرع على ذلك ويبين لك صورا له، فقال: سأذكر لك له عدة صور. الصورة الأولى قال: فلا تقبل شهادته لرقيقه ومكاتبه. فرقيقه الذي يملكه، وكذا مكاتبه وهو عبده الذي كاتبه، فإنه إذا شهد له بشيء فإنه في الحقيقة يجر النفع لنفسه، لأن الرقيق نفسه لا يملك، فالملك سيعود حينئذ على السيد. وكذا المكاتب، لأن هذا المكاتب سيدفع أنجم الكتابة إلى سيده، فهو يجر لنفسه نفعا، يعني هذا الشاهد، فلا يشهد لرقيقه ولا مكاتبه. الثاني قال رحمه الله: ولا لمورثه بجرح قبل اندماله. يقول لك المصنف رحمه الله: لا يصح أو لا تقبل شهادة الشاهد لمورثه الذي لو مات المشهود له لورثه الشاهد بجرح قبل اندماله، فليس له أن يشهد أنه جرح جرحا قبل أن يندمل ذلك الجرح. لماذا؟ قالوا كما قال الشيخ منصور: لأنه ربما يسري الجرح إلى النفس، لأنه ربما يسري الجرح إلى النفس فتجب الدية للشاهد بشهادته، فكأنه شهد لنفسه، فكأنه شهد لنفسه. طيب، ما تقولون؟ ولا بأس أن تفتح الميكروفون حتى أسمع الجواب، أريد التفاعل. ما تقولون في رجل شهد لأخيه بحق من حيث الأصل، هل تقبل الشهادة أو لا؟ نعم، تقبل. تقبل. طيب، جميل. لكنه شهد له بأنه جرح جرحا، فهل تقبل أو لا؟ على حسب إن كان. فيه تفصيل، ممتاز. نقول: هذا الجرح إما أن يشهد له قبل اندماله، وإما أن يشهد له بعد اندماله. فإن شهد له قبل اندماله فلا تقبل. لماذا؟ لأن هذا الجرح قد يسري إلى النفس فتجب الدية للشاهد بشهادته، لأنه وارث له مثلا إذا لم يكن هناك من يحجبه. وأما إن كان بعد اندماله فلا بأس بذلك وتقبل. طيب، قال رحمه الله، سأذكر لك صورة ثالثة. قال: ولا لشريكه فيما هو شريك فيه. وهذا بين، لأنه في الحقيقة يجر نفعا لنفسه، وهذا واضح. فإذا شهد لشريكه بشيء في شيء هو شريك له فيه فهذا يجر نفعا لنفسه. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة قال: ولا لمستأجره فيما استأجره فيه. لا لمستأجره، يعني الشاهد يشهد لمن استأجر الشاهد، الشاهد يشهد شهادة لمن؟ لمن استأجره، استأجر نفسه في ماذا؟ في الشيء الذي استأجره فيه. مثال ذلك، رجل استأجر شخصا ليغسل ثوبه، رجل اسمه زيد استخدم استأجر عمرا لغسل أو صبغ أو خياطة ثوبه، زيد استأجر عمرا لخياطة أو غسل ثوب، فحصلت خصومة في هذا الثوب، حصلت خصومة في هذا الثوب، أهو لزيد أو لا؟ فهل يصح لعمر أن يشهد لزيد بأن هذا الثوب له؟ الجواب ها، الجواب نعم أو لا؟ لا لا يصح، لا لا يصح. لماذا؟ لأنه هنا في الحقيقة يجر نفعا لنفسه. كيف يجر نفعا لنفسه؟ فإنه إذا ثبت أن هذا الثوب لزيد فعلا، فإنه تم العقد الذي بينه وبينه في واستحق الأجرة وما إلى ذلك. إذن لو كتبت هذا فحسن، وقد ذكره الشيخ منصور، كمن نوزع في ثوب استأجر أجيرا لخياطته أو صبغه، كمن نوزع في ثوب استأجر أجيرا لخياطته أو صبغه أو قصره، فلا تقبل شهادة الأجير به لمستأجره، فلا تقبل شهادة الأجير به لمستأجره للتهمة. طيب، هنا في الحقيقة كان بودي أن أذكر لكم مسألة، لا بس أنا أذكرها لكم الفائدة، وإن كان الأصل أن لا نزيد على مسائل المتن. لما قال لك المصنف رحمه الله تعالى لا تقبل شهادة الوارث لمورثه بجرح قبل اندماله، أخشى أن يقع في نفسك مسألة، وهي أن الشهادة الوارث للمورث لا تصح في مرض المورث، يعني أخشى أن يقع في نفسك هذا، وقد نصوا على صحة الشهادة حينئذ. لماذا خشيت أن تقع في نفسك؟ لأن مسألة الجرح قبل اندماله ماذا قالوا فيها؟ قالوا لأنه ربما يسري الجرح إلى النفس فتجب الدية للشاهد بشهادته كما ذكرت لك. فهذه المسألة قد تقع في الذهن، وفي الحقيقة أنه بينها وبين المسألة المذكورة فرق، فهذه نص على أنها تقبل، يعني تقبل شهادة وارث لمورثه في مرضه، ولو مرض موت مخوف، بل وتقبل أيضا حال جرحه بدين، حال جرحه بدين. طيب، هذا الذي أحببت أن أذكره لك للفرق بينه وبين المسألة المذكورة. أعيد، قالوا تقبل شهادة الوارث لمورثه في مرضه ولو كان مرض الموت المخوف، بل قالوا وتقبل أيضا حال جرحه بدين. سؤالي، ما الفرق بين هذه المسألة لما قالوا تقبل شهادة الوارث لمورثه حال جرحه بدين، وبين المسألة التي ذكر المصنف التي ذكرها المصنف أنها لا تقبل شهادة الوارث لمورثه بجرح قبل اندماله؟ ما الفرق بينهما؟ تفضل. شيخنا، الفرق أن الدين لا يؤثر، يعني سواء في جرح أو ليس هناك جرح، الدين ثابت. أما هذا في مسألة الجرح، أنا يعني يترتب عليها الشهادة، يترتب عليها وجود يعني وقت الجرح، يترتب عليها هنا الأثر، يعني الدية تثبت بذلك. لا، أنا كان ثابت من قبل. يعني جزاك الله خير، كلامك طيب، لكن أنا كان بودي أن يكون الفرق ليس في الأثر ولا في التعليل، وإنما في عين المسألة. ركز معي في كلتا المسألتين. المسألة المذكورة التي ذكرها المصنف لا تقبل شهادة الوارث لمورثه بجرح، يعني محل الدعوى ما هو؟ هو الجرح نفسه، فلا تقبل للوارث لمورثه بجرح قبل اندماله. أما المسألة الأخرى التي ذكرتها لك ونص على صحة على قبول الشهادة فيها، فليس محل المسألة الجرح، وإنما محلها دين. أرأيتم الفرق في أصل المسألة، في نفس صورة المسألة، في صورة المسألة نفسها. محل الخلاف هو الدين، فهو شهد لمورثه ليس بجرح، وإنما شهد لمورثه بدين. فإذا شهد لمورثه بدين فلا يضر حال المورث من كونه في مرض الموت أو في مرض موت غير مخوف أو حال جرحه، لأنه لا حق له في ماله حين الشهادة، فهو كشهادته لامرأة يحتمل أن يتزوجها. وكما قال الشيخ منصور رحمه الله، طيب قال رحمه الله تعالى الثالث. الثالث أن يدفع بها ضررا عن نفسه. طيب هو عكس الثاني، الثاني أن يجر بها نفع لنفسه، الثالث أن يدفع بها ضررا عن نفسه. يقول لك المصنف رحمه الله: فحينئذ لا تقبل شهادة هذا الشاهد. وذكر لك صورا في ذلك، فقال ذكر لك عدة صور. الصورة الأولى قال: فلا تقبل شهادة العاقلة. نعم. فلا تقبل شهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ، اكتب أو شبه العمد. طيب لماذا؟ المعنى بين. لأن شهادة العاقلة، لأن العاقلة كما سبق أن درسنا في الديات أن العاقلة هي التي تتحمل الدية في قتل الخطأ وشبه العمد وليس الجاني. فإذا قام أحد العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ أو شبه العمد فإنه حينئذ يدفع ضررا عن نفسه. ما هو الضرر؟ هو المال الذي سيدفعه في مع جمع مع بقية العاقلة. هذه صورة. الصورة الثانية قال: ولا شهادة الغرماء بجرح شهود دين على مفلس. ها انتبه معي. هؤلاء غرماء عددهم مثلا 10، فادعى أحد الناس أن له دينا على غريمهم، هذا على غريمهم ليكون الغريم 11 مثلا. فقام بعض الغرماء فجرحوا شهود الدين الذي على هذا المفلس. طيب ما الضرر الذي يدفعونه عن أنفسهم؟ الجواب ضرر بين، هو أنه إذا انفردوا بمال هذا المفلس الآن تحاصوا فيه، كما هو معلوم كما درسنا، تحاصوا فيه اجتمعوا عليه. وقد سبق معك وقد سبق أن درست أن المفلس من دينه أكثر من ماله، فهم حينئذ سيتحاصون فيه. فإذا زاد عدد الغرماء فإن حصة كل غريم من هؤلاء الغرماء ستقل، فمن مصلحتهم أن يجرحوا في شهود هذا الدين حتى يقل الغرماء. إذن لك أن تكتب لما فيه من توفير المال عليهم. نعم. قال رحمه الله الصورة الثالثة: ولا شهادة الضامن لمن ضمنه بقضاء الحق أو الإبراء منه. يا سلام، هذه الصورة لم أقف عليها في المنتهى، وإنما ذكرها في الإقناع، وقد تكون في المنتهى ولم أقف عليها، لكن ذكرها في الإقناع الذي وجدته أنها في الإقناع ولم أقف عليها في المنتهى. هذه صورة لطيفة. يقول لك المصنف رحمه الله: سبق أن درست الضمان، فعندنا دائن وهو صاحب المال الأصلي، وعندنا مدين وهو الذي أخذ المال، وعندنا ضامن. هؤلاء الثلاثة، لو قلنا مثلا إن صاحب المال هو زيد والذي استدانه هو عمر، فعمر هو المدين والضامن هو عبيد، فهل يصح أن يكون الشاهد على أن عمرا قد قضى الحق الذي لزيد أن يكون هو الضامن؟ هل يصح؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الضامن الذي هو عبيد لو شهد لعمر بأنه قضى حقه الحق الذي عليه لزيد فإنه يدفع عن نفسه ضررا. وما الضرر الذي يدفعه عن نفسه؟ من المعلوم أن زيدا الدائن له أن يطالب من شاء، المدين أو الضامن. فإذا قام الضامن بالشهادة على أن عمرا الذي هو الأصيل في الدين أنه أدى ما عليه فإنه دفع ضررا عن نفسه وهو مطالبته بالحق. وكذا لو شهد على زيد أنه أبرأ عمرا من الدين، فهو بهذا أيضا يدفع ضررا عن نفسه. طيب هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة قال, الصورة الرابعة ضابط, قال رحمه الله: وكل من لا تقبل شهادته له لا تقبل شهادته بجرح شاهد عليه. هذا ضابط. يقول لك المصنف رحمه الله: كل من لا تقبل شهادته له لا تقبل شهادته بجرح شاهد عليه. يا سلام. يقول لك: من لا تقبل شهادته له, أي إنسان لا تقبل شهادته له لأنه يجر نفعا إلى نفسه أو يدفع ضررا عن نفسه, فلا تقبل شهادته بجرح شاهد عليه. يا سلام. فلأنه لو جرح الشاهد على صاحبه فإنه في هذه الصورة كان كمن شهد لصاحبه. نعم. قال رحمه الله: الرابع العداوة لغير, يعني انتبه معي لحظة حتى أصور هذه. نحن قلنا مثلا لا تقبل شهادته لرقيقه ومكاتبه, صح؟ طيب جاء أناس شاهدان وشهدا على رقيقه, على رقيق هذا الرجل أو على مكاتبه بشيء, فماذا فعل هذا السيد؟ قام وجرح هؤلاء الشهود, فهل تقبل شهادته بجرح الشاهد؟ الجواب لا, لأنه لهذا الضابط الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى وقد ذكره صاحب المنتهى. الرابع. نعم. الرابع كفرحي بمساءته. الرابع العداوة لغير الله تعالى. نعم. كفرحي بمساءته. نعم. أو غمه لفرحه وطلبه له الشر. يقول لك المصنف رحمه الله: الرابع من موانع الشهادة العداوة لغير الله تعالى. ها طيب, العداوة التي بين المسلم والكافر ما سببها؟ هو الدين, هو الله سبحانه وتعالى, فهي عداوة لله سبحانه وتعالى. والعداوة بين مثلا أهل السنة وأهل البدعة هي عداوة لله, فهذه العداوة لا تؤثر في الشهادة, فيجوز أن يشهد على الكافر, يعني يشهد المسلم على الكافر. أما العداوة التي لغير الله تعالى فمثل لها المصنف رحمه الله, قال: كفرحه بمساءته. وفي نسختي مكتوب بمساءته بضم الميم, ولا أدري ما الذي عندكم في النسخ. الذي عندي في نسخة الجماز الطبعة الثانية بمساءته, الله أعلم أنه خطأ, والله أعلم, لأنه قال في المصباح: أصلها مسوأة على مفعلة بفتح الميم والعين, بفتح الميم والعين, فالظاهر والله أعلم أنها مساءة. كفرحه بمساءته أو غمه لفرحه وطلبه له الشر, هذا يمكن أن يكون ضابطا للعداوة. فمن رأيته والعياذ بالله يفرح بمساءة أحد, بمساءة شخص معين, أو يغتم لفرح شخص معين, أو يطلب له الشر, فهذا دليل على العداوة, فحينئذ لا تقبل شهادته عليه. طيب, ينبه هنا إلى ملحظ لطيف ذكره الشيخ بن عثيمين رحمه الله. قال أن هذا متعلق بما إذا كان يفرح بمساءة شخص معين, أما والعياذ بالله الذي والعياذ بالله يفرح بمساءة كل الناس أو يغتم لفرح كل الناس, فهذا والعياذ بالله أشد بلاء وخبثا والعياذ بالله, هذا يدل على حسد وسوء في النفس والعياذ بالله. نعم. فهذا قد ترد شهادته لشيء آخر وهو عدم عدالته والعياذ بالله. وقد سبق معنا في المجلس الماضي استعمال المروءة بفعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه, فمن ترك الأخلاق الكريمة والعياذ بالله كمن ترك وكان متصفا بهذا الوصف فإنه قد ترد شهادته لهذا المعنى. ولذلك ذكروا مثلا أن من كان معروفا بالبخل وسوء الجوار فإنها لا تقبل شهادته. قال رحمه الله تعالى: فلا تقبل شهادته, يعني من كان بينه وبين آخر عداوة على الصورة التي ذكرها المؤلف, فلا تقبل شهادته على عدوه إلا في عقد النكاح. وهذا الأمر سبق أن ذكروه في كتاب النكاح، فعندما ذكروا الشروط في الشهود في الشاهدين في النكاح قالوا ولو كان عدوا لأحد الزوجين فإنها تقبل، نعم لأحد الزوجين أو لهما جميعا. قال رحمه الله الخامس، نعم الخامس العصبية. العصبية يعني إنسان يعصب وما يتحمل الناس، ليس هذا المراد. قال رحمه الله فلا شهادة لمن عرف بها كتعصب جماعة على جماعة وإن لم تبلغ رتبة العداوة. نعم، يقول لك المصنف فلا شهادة لمن عرف بها وبالإفراط في الحمية كما قالوا، وبالإفراط في الحمية كتعصب جماعة على جماعة أو قبيلة على قبيلة وإن لم تبلغ رتبة العداوة. يقول لك المصنف بعض الناس يكون عندهم عصبية شديدة جدا، وهذه العصبية والعياذ بالله لا تمنعهم عن الظلم، وهذا يقع بين بعض الناس والعياذ بالله أنه من شدة العصبية يمتنع عن أشياء أو يفعل أشياء أو يشهد بأشياء. فمثلا عندما تكون هناك قبيلتان متجاورتان بينهما خلاف ودماء ونحوها، فإنه تجد في بعض الأحيان بعض الناس والعياذ بالله يكون من شدة عصبيته أنه يظلم من كان من غير قبيلته بمجرد أنه من تلك القبيلة، وهذا موجود والعياذ بالله إلى الآن عند بعض الناس، ونسأل الله عز وجل أن يعافينا من هذا البلاء. نعم، قال رحمه الله تعالى السادس أن ترد شهادته لفسقه ثم يتوب ويعيدها. سيذكر لك المصنف رحمه الله تعالى في السادس صورا فيها تهمة. الصورة الأولى أن ترد شهادة الشاهد لفسقه ثم يتوب ويعيدها. طيب ما التهمة في هذه الصورة؟ ما التهمة؟ أجيبوا. شيخ نصر؟ أنه إيش؟ أنه إيش يا شيخ حمزة؟ أنه تاب ليعيدها. صحيح، أنه تاب لتقبل شهادته، وأيضا لإزالة العار الذي لحقه بردها والعياذ بالله. فكونه ترد شهادته والعياذ بالله هذا أمر ليس سهلا. هذه واحدة. الصورة الثانية أن يشهد لمورثه بجرح قبل برئه ثم يبرأ ويعيدها. فيها تهمة أو لا؟ بل نعم فيها تهمة. ومن العلل التي ذكرها هنا أيضا قالوا لأن ردها كان باجتهاد يعني من القاضي فلا ينقض باجتهاد آخر، فهو يصلح مثالا لقاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. الصورة الثالثة قال أو ترد، يعني ترد الشهادة لدفع ضرر أو جلب نفع مما سبق معنا، أو عداوة أو ملك، عداوة كلها من الموانع التي سبقت، أو ملك كأن يكون مالكا له للشاهد أو بعضه، أو زوجية كما سبق في أحد الزوجين، ثم يزول ذلك وتعاد. فهذه كلها لا تقبل. أما في قوله رحمه الله تعالى أو زوجية ثم يزول ذلك وتعاد، فعلى ما ذكرته لك مما مشى عليه في المنتهى وفي الإقناع فهذا قد سبق، لأننا قلنا ولو كان في الماضي، ولو في الماضي سواء أردت الشهادة من قبل أو لا على ما في المنتهى والغاية. أما ما في الإقناع فإن هذا الكلام قد يفيد في هذا الموضوع. نعم، قال رحمه الله فلا تقبل في الجميع بخلاف ما لو شهد وهو كافر. أراد أن يستثني بعض الصور التي قد تتوهم أنها تدخل، فقال بخلاف ما لو شهد وهو كافر أو غير مكلف أو أخرس ثم زال ذلك وأعادوها. طيب لماذا قبلناها ولم نقبلها في الصور السابقة؟ قالوا لأن ردها لهذه الموانع لا غضاضة فيه فلا تهمة، لأن ردها لهذه الموانع لا غضاضة فيه فلا تهمة، قاله الشيخ منصور رحمه الله تعالى. نجعل هذا الباب فيه مقطع.